السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. قضية الإمساك عن قص الظفر والشعر خلال العشر لمن أراد أن يضحي هي قضية مطروحة عند الفقهاء منذ القدم، حتى استاذاتنا الصحابي صار في اختلاف بينهم في هذا الأمر، واضح فيه. وأنا أسوق القولين المتطرفين، والقول الذي أستشعر أنه وسط، في قول بالوجوب وفي قول بالإنكار، واضح كيف. ولعل الوسط هو القول بالاستحباب، واضح كيف. يعني يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من زفره وشعره شيئا في خلال العشر الأخير، هذا الخلاصة. لكن يوجد من قال بالوجوب ومن أو بالتحريم لأخذ هذه الأمور، ويوجد من قال بإنكار كل هذا الأمر. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. الآيات التي وصلنا إليها الآية 36 بعد 200، والتي تليها قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. كنت أفكر في هاتين الآيتين، يعني أسأل نفسي لماذا سبحانه وتعالى ذكر هذه التفاصيل، مع أنه أنا أظن أنه تفاصيل مثل في الصلاة والزكاة التي هي من أركان الدين والشريعة لم تذكر، واضح فيه. وللأسف يعني إذا أنا بدي أتكلم عن زماني، يعني ما أعرف عن بقية الأزمنة، ترى التفريط الصريح الواضح في هذه الأمور، واضح فيه. يعني الله عم يقول ومتعوهن، شو إذا كان هذا يعني بيعتبر حاله آدمي؟ لا، خذيهم الله لا يبارك لك فيهم. شو معنى المتعة فيها لما قال له ومتعوهن؟ ما بقي من معنى المتعة في شيئا، واضح كيف؟ يعني هون عمتنا الماديات عن هذه الأمور، بطرفين عمتنا الماديات. شو يعني بطرفين؟ يعني لما الواحد ما يوفق إلى الخطبة أو ما إلى ذلك، شو بده يسحب كل شيء وضعه، واضح كيف. بعدين اذا كان تزوج امراه واتت له باولاد، خلاص هي صار جزء من العائله، لو طلقها 7 8 10 20 30 40، خلاص هي مثل الاب والام والاخ والاخت، وصار جزء من العائله. هذا كله من الماديات، واضح كيف. يعني نحن عم نقسم الجانب المادي في ذلك على ما رسمه الله تعالى لنا. ولذلك الواقع يعني بصراحه بنقولها هي مو للتجربه لكن للموعظه. حياتنا ما هي اسعد من حياه ابائنا، ولا اسعد من حياه اجدادنا. يعني نحن نفكر حالنا قاضين غرض كثير، لكن الواقع لا. هذا الذي يفعل ذلك يدقق على تلك المراه عند انفكاك الخطبه لامر او اخر، الله بده يزيده ضيق، بده يزيده نقص، بده يزيده اقتار، واضح. لما هو يستعمل هذه الامور مع المراه، الله بده يزيده من هذه الامور. والذي يؤثر الحرام على الحلال بإبقاء المرأة عنده مع طلاقها 10 مرات 20 مرة وإلى ذلك، واضح كيف. كمان الله سبحانه وتعالى بده يسلط عليه من الأمور ما لا يعني يوصف، لاحظوا كيف. فلذلك الواقع يعني هاتين الآيتين، طبعا هو في القرآن كذلك، لكن في هذه الآيتين نجد العوز ونجد الفقر، أنه نحن لا نطبق هذه الآيات في حياتنا. واضح كيف صارت حياتنا جحيم بالنسبة لذلك، واضح كيف. وكل إنسان منا معرض، يعني ما في واحد ما عنده بنت ولا عنده أخت ولا عنده كذا، عرفت كيف، إلا ما يكون في امرأة. كما أنه هو بيفعل ويسيء إلى بنات الناس، قد يساء إلى بناته أو إلى حريمه في ذلك، واضح كيف، سواء في التقتير المادي عليهم أو في في في ارتكاب المحرم في ذلك، واضح كيف، وما حدا يبالي، شايف كيف، كل واحد عم يعني بيهمه نفسه، ما بيهمه، حتى أقرب الناس إليه لا يهمه، حتى أولاده لا يهمه. يعني نحن بآيات النكاح قرأنا قوله تعالى، شو قرأنا، وقدموا لأنفسكم. أنا ذكرت لكم هاي القصة، هاي القصة صارت معي، يعني مو مع واحد غريب. لما أجت واحدة بدها نعطي مهدئ لأمها، وأنا رفضت لأنه بتعيد بتعود بتخرج، شايف كيف، بعد 10 سنوات أو أقل، يمكن ما في 10 سنوات، أتت ابنة تلك المرأة إلي لكي نعطي أمها المهدئ، واضح كيف. يعني كل واحد منا، أنا هلأ أشوف نفسي أنه، وإن كان غير صحيح هذه الرؤية، شوف أنه الأمر كله تحت يدي، أنا بروح متى شئت وأتي متى شئت، أذهب إلى المستشفى أنفق من المال ما شئت كذا. لكن كل واحد منا إن طال به عمر، يعني إذا ما نقصف عمره على بكيه، إن طال به عمر، واضح كيف، سيجرد في حياته مو بعد موته، سيجرد من هذه الأمور، بيصير قرار بيد غيره. لاحظوا كيف، هلأ كثير من كوفي عندهم أب في البيت بيكون هرم، شايف كيف، مين اللي بيقرر بهذا الأب؟ أولادهم الذين يقررون، واضح كيف. فأنت إذا ما كان قرارك سوي، اعلم بأنك ستذوق غائلة ذلك، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا من وجهين، واضح كيف. يعني أنا ما عم قل أنه هذا هو العقاب، لا، نحن نرى جزاءه في الدنيا، الله يصرف عنا البلاء كله، نرى جزاءه في الدنيا، وهذا مو أنه والله بيروح الحساب يوم القيامة، يوقع علينا الحساب الثقيل يوم القيامة الذي قد يبلغ كبيرة من الكبائر إذا كان عد من حقوق الوالدين، واضح كيف فكرة. فلذلك الواقع أنا لنفسي ولغيري، شايفي هاي الآيات خذوها على محمل الجد، عدوا قرأوها بتفهم وبتمعن، واضح كيف. يعني كل واحد منا لما يكون مثل ما بيقولوا بالمثل العام رايقة الحشيشة بينه وبين زوجته، بيقول لك بدك تاخذ المهر خذيه، وأنا بدفع لك أهلا وكذا وهذا. لما يكون على خلاف ذلك بتشتغل المناخ كذا، وتشتغل المضايقة، واضح كيف، هذا كله خلاف الهدي القرآني. شو عم يقول سبحانه وتعالى، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. بعدين سؤال، ومتعوهن، واضح كيف، أنت هي وظيفتك، هي وظيفة الله سبحانه ألقاها على عاتقك، مو لما أنت بس والله مسرور لك مصلحة بيكون التمتيع لازم لك، لا، هو في جميع الأحوال، واضح كيف. فلذلك شو عقبها سبحانه وتعالى، يعني هذا قد وهم في خلاف ما هو الحقيقة، حقا على المحسنين قال سبحانه وتعالى، يعني عم ينسب الإنسان لنفسه، وهو نقيض المحسن باللغة العربية مو البخيل، لا، نقيض المحسن، تعرف شو هو نقيض المحسن بهالموطن، لئيم، لئيم بيكون، واضح كيف، من اللؤم. يقولوا لك بالمثل، كمثل اليتامى على مائدة اللئيم، واضح كيف، هذا اسمه لئيم في اللغة العربية، واضح كيف، يعني حقا على المحسنين. لما أنت تشوف الآية ما انطبقت عليه ولو بمعناها ولو بناحية المعنوية، يعني أنت وفيت المرأة حقوق المادية، شايف كيف، ما حدا بيتدخل بقلبك، قلبك قد يكون كاره، قد يكون مبغض، قد يكون مناقض، هذا ما حدا بيتدخل بالقلب. لكن كلنا كثير منا هلا صايرين منافقين، شايف كيف، بيتكلم بكلام، بيتصرف بتصرفات لا علاقة لها بقلبه. وشو معناتها، ايش مع علامة تدل، بتدل على انه نحن بنحسن نتصرف باشياء وان كان قلبنا منكرا لها، واضح كيف. وهذا له اصل من السنة النبوية الشريفة، له اصل في المداراة، وهو باب عظيم بابواب ديننا، لكن للاسف نحن شو بناخذه، هذا الباب ناخذه في المداهنة. يقول صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه، واعوذ بالله ان اقول على رسول ما لم يقل، ان لنبش في وجوه اقوام وقلوب تنعمه، او نحو هذا الحديث، واضح كيف. هذا من باب المداراة كان يستعمله صلى الله عليه وسلم، نحن بنستعمله من باب المنافق النفاق والمداهنة، واضح كيف، وشتان بين الامرين. يعني شيء ماذا أحاول أن أقول؟ هناك أشياء أمرك الله سبحانه وتعالى بها بغض النظر عما كان في قلبك، واضح كيف؟ من كراهية، من بغض، من بعد، من مفارقة، من مجانبة، من واضح كيف؟ أمرك الله بفعلها، واضح كيف؟ لما قال سبحانه وتعالى ومتعوهن صار واجب عليك أن تعطي المتاع المادي الذي حدده ساداتنا الفقهاء، وأن تؤمن الجانب المعنوي في ذلك، واضح كيف؟ فإذا اختل جانب منها أنا بستشعر أن الآية ما أقيم أو ما وفيت حقها في الوجوب الذي ألزمنا الله تعالى بها، واضح كيف؟ فلذلك الواقع يعني أنا سأحاول إن شاء الله يوفق الله أن أفسر يعني أو أعطي بعض الأحكام التي تكلم بها بعض فادات الفقهاء عن هاتين الآيتين، بس هذا لا يمنع من أنه كل واحد منكم يقعد يتأمل بها الآية ويتأمل ماذا فعل من جانب إيجابي جانب سلبي. حاسبوا أنفسكم، واضح كيف؟ يعني أنا لما زوجت ابني الفلاني والله فعلت خير، حط زائد هدي، لما زوجت ابني الفلاني فعلت شر، حط ناقص هدي، شايف؟ حاسب نفسه، لما زوجت بنتي فعلت كذا، واضح كيف؟ كل واحد منا لا ينبغي أن يسائل نفسه. بعدين نحن وينك؟ أنتوا لا تعرفوا بالفقه ولكم مجال الفقه، لكن بالحلال والحرام تعرفوا. اليوم كنا عم نقرأ بالسيرة لما بني عمرو الكعب المشرفة لما كان صلى الله عليه وسلم عمره 35 سنة، شو قال له الواحد من عباد الأوثان، واضح في شو قال له؟ قال له لا تضعوا فيها مهر بغي ولا أكل ربا ولا مال اغتصبوا أو مال حرام، واضح في يعني شو هدول أهل الجاهلية الجهلاء الأميين كانوا بيعرفوا الحلال والحرام. الأبطال بيقولوا لك بالمثل تعرف الحلال والحرام، واضح كيف؟ لما طبعا ما في عليها حلال وحرام، بس لما تضع لها أنت اللحم واضح تأكله مطمئنة أمامك، لما هي بتهبج وتركض، واضح كيف؟ وهيك نحن عم نساوي. بس شو المشكلة؟ لما تهبج وتركض منك واضح كيف؟ ما عاد تحسن تلحقها، وإذا بدك هذا بتخنشر كمان، واضح كيف؟ بينما نحن في قبضة الله سبحانه وتعالى، واضح؟ أين المفر والإله الطالب والأشرب المغلوب وليس الغالب، واضح كيف؟ ما في مفر. يقول إنسان أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يوم يجد المستقر، واضح؟ ما في. نحن مو مثلنا مثل الأبطة، واضح كيف؟ حتى القط والهرة بعد ما يقتص لواحد من آخر شو يقال لهم؟ كلهم كنوا ترابا، ويقول الكافر يومئذ يا ليتني كنت ترابا، ما في يومئذ، ويقول الكافر يومئذ يا ليتني كنت ترابا، واضح كيف؟ فهون صحيح نحن مثلنا بذلك للتدليل على انه تعرف الحلال والحرام. مالك فقيه انت؟ بجوز كثير ناس بدها تصليح صلاتهم، يا اما مخل فيها بفرض، يا اما مخل بواجب او كذا، ما عم ادعي انه انتم فقهاء، لكن انتم بتعرفوا الحلال من الحرام، واضح كيف؟ فلذلك ولما يكون عندك شك في هالامر، واضح كيف؟ اذا بتزيد شوي سؤال سبحانه وتعالى حقا على ايش المحسنين، محسن بيزيد شوي يعني ما بينقص، واضح كيف؟ هيك مفهوم المحسنين كان عند السلف. واحدة من الجواري بالسلف كانت مسرعة فألقت هذا، كان القدر عم يغلي غلي، ألقته على رضيع بذاك الرجل فمات من وقته، فقالت له والقاضي من الغيظ، قال كذبت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، ألا أذهب فأنت حمة اليسر. كيف ابتكاسا لكلام الله سبحانه وتعالى، كيف استجابة لكلام الله سبحانه وتعالى، كيف نحن نستجيب لكلام الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ هاي المحسنين، شو يعني المحسنين؟ هذيك أتت له ابنه أو رضيعه ما بعرف ذكر لما أنثى، واضح كيف؟ وقوبلت منه بالعتق. شو يعني بالعتق؟ يعني في زيادة عن الحقوق، زيادة عما ترتب عليه من الحقوق والواجبات، واضح كيف؟ وهون الله سبحانه وتعالى قال أيضا في هذه الآية حقا على المحسنين، واضح كيف؟ بتكون الصراحة كلنا نحن نرجو إحسان الله، ما أظن في واحد منا يعني كله بيطلب إحسان الله، المحسن والمسيء والمجرم والقانط والعاصي والطائع، كله بيطلب إحسان الله، واضح كيف؟ وأنت إذا طلبت إحسان الله يعني الأولى ما يكون بالقبول من الله سبحانه وتعالى أن تحسن إلى عباد الله، واضح كيف؟ الإحسان إلى عباد الله يورث منك الإحسان من الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، واضح كان جزاء الإحسان إلى الإحسان، وكلنا والله مفتقرين إلى هذا الأمر. طبعا بجوز واحد يتبادر إلى ذهن أنه بالآخرة، لا الآن أنا مفتقر إلى الإحسان، قبل صلاة العشاء أنا مفتقر إلى إحسان الله سبحانه وتعالى، وفي كل لمحة ونفس أنا مفتقر إلى إحسان الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن نتنبه إلى هذا الأمر. واضح كي يعني شو فكر حالنا الشاطر، ويعني الشاطر طلع أخي ضمت من هذه الخطبة واضح يرجع كل مصريات ونجد هذا خالف الإرشاد الإلهي في ذلك، واضح خالف الإرشاد الإلهي. فلذلك ما بدنا تكون أمورنا بس مادية، بيكون في عنا معرفة بالله، بيكون عنا حب لله، بيكون عنا ثقة بالله، بيكون عنا توكل على الله. هذه الآية ما ذكرت لا في آية الكرسي ولا في سورة قل هو الله أحد، هي ذكرت في سورة الطلاق. شو هي الآية؟ تبهولا شو هي الآية التي ذكرت في سورة الطلاق؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ. شو يعني؟ يعني هون الله عم يذكرنا، لأن احنا بننسى كثيرين نسيان، عم يذكرنا انه هيك ليكون دائبنا وشأننا في امور الدنيا في التعاملات الدنيوية، بدنا نتذكر الله سبحانه وتعالى في هذه المعاملات، بدلنا انا هلا منزعج انا راح كل مصريات، لا مو هذا الكلام. انت لو كان عندك كل مصرياتك ما بتعيش، واضح ايه؟ اذا الله سبحانه وتعالى ما اراد لك العيش ما تعيش، واضح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما أتى بعضهم إلى المدينة المنورة بقطع ذهبية خطب صلى الله عليه وسلم وقال إن ما أتى به فلان لا يغني عنكم إلا كما تغني حجارة البطحاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نرجع للآية، هي الآية دلت أولا على جواز عقد النكاح بدون تسمية المهر، واضح كيف؟ هلا النكاح مو مثل البيع والشراء، شايف كيف؟ البيع والشراء إذا ما سميت الثمن لعقد باطل، واضح كيف؟ بالنكاح لأنه هي مو بيع وشراء، شايف كيف؟ ما عم تبيع وتشتري أنت، إذا صار عقد نكاح بدون تسمية المهر فالعقد صحيح. شو دليلها؟ دليل هذه الآية، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. شو يعني طلقتم؟ يعني في عقد، واضح كيف؟ لما قلت طلقتم يعني في عقد، او تفرضوا لهن فريضة معناته بالعقد ما ذكر، واضح كيف؟ ما ذكر المهر، لاحظ كيف؟ فهذا جائز وممكن شرع. طبعا بدنا ننتبه انه اذا بده يصير مشاكل او كذا لا الاولى ذكره، حتى اذا كان ما في يعني شيء بيستحي منه العاقلين، الاولى انا برايي انه يكون في شهود، يعني لما عم يكون في قرايه الفاتحه خليهم كلهم يسمعوا، هذول الحاضرين يسمعوا قديش المهر، واضح كيف؟ ليش؟ حتى يعتبر هذول شهود. انا كنت قديم كنت اعطي اجازات قران وتبع الشهود، هي ما حبها. ليش ما حبها؟ لانه الاسماء اللي تكتب بفكروا انه هو عاطي اجازه. هلا صرت بركز على الشهود، ليش صرت عم بركز على الشهود باجازه القران؟ شو السبب؟ للاسف لازم احط راسي بالتراب، انا لانه صار في ناس عم يغشوا فيها، شايف كيف؟ عم يقولوا كلام، عم يفتروا على الشيخ الذي قرأوا عليه أشياء ما صارت، واضح كيف؟ بغير بحرف، يعني التحريف صار حتى بإجازات قرآن. فلذلك أنا بطلب من كل واحد عنده إجازة قرآن يستشهد عليها، يجيب شهود يحطهم أسماء معروفة يكتب إن هدول شهدوا على على على. ليش؟ لأنه لا سمح الله إذا صار بعدين كذب أو صار تغيير أو تبديل نجي نسأل هدول الشهود أنت على إيش شهدت؟ إن شاء الله يكون عرفان الناس، واضح كيف؟ فإذا طلق الرجل المرأة التي عقد عليها صار في عقد نكاح، يعني نحن خليني أكون صريح معكم أكثر منك، نحن بنتعلم من الغربيين، واضح كيف؟ الغربيين بيصير في خطبة، بهالخطبة شو بيصير؟ بيروحوا سوا وبيجوا سوا وبيسهبوا سوا، لاحظوا ما في عقد، نحن مسلمين بنخاف من الله، واضح كيف؟ فلذلك نقول نعمل عقد، بس وشو هذا العقد؟ ضحك على اللحى، لاحظت كيف؟ يعني انا مالي ملتزم بشي بالعقد، شايف كيف؟ لا لي مستعد ادفع مال، ولا لي مستعد هذا، ولا في والمرأة كمان ما لها مستعدة تعمل عدة، ولا لا ابدا، هذا عقد يعني شو هو؟ بس مشان الطلعة والفوت هي تبع الغرب اللي بيعملوها، نحن بنعملها كمان بس تعملها بعقد بتصير حلال، لاحظت كيف؟ لكن انا ما حلتزم بشي، ويلي بده يروح يدفع دعوة يا أخي، شايف كيف؟ ولا بيقاضوهني كمان بيحبسوه إذا كان، أو بيقاضوه إذا كان واحد عمل عقد برا، لاحظتوا كيف الفكرة؟ مو هيك الأمر، لا، هذا لما كان في عقد شايف كيف؟ صار في التزام من الطرفين، واضح كيف؟ والمطلع على ذلك هو الله سبحانه وتعالى، والذي يؤاخذ ويقاضي ويحاسب بذلك هو الله سبحانه. عرفت كيف؟ يعني مو بس والله موضة نحن جبناها من الغرب وخلص، نحن خلص سويناها شرعية، يا أخي شو بدك أحسن منها؟ بدك تسوي شرعية، بدك تلتزم بمقتضيات الشرعية. لما هون نزل فيها قرآن، يعني هو وشغل لعب نزل فيها قرآن، لما نزل فيها قرآن بدنا نلتزم كامل بالالتزام. فإذا لم يسمي لها مهرا عند جمهور الفقهاء، واضح كيف؟ هنا المتعة واجبة. وأنا كما برد بعيد وبفتئ، شايفين المتعة ليش سماها متعة هون سبحانه وتعالى؟ طبعا هي مو يلي ببالكم منها، هذيك اللي ببالكم منها محرمة منسوخة، لاحظوا كيف. لكن هون ليش سماها متعة؟ مشان يكون في معنى مادي ومعنى معنوي فيها، مو بس المعنى المادي المقصود. وهذا أول من نبهنا عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إذا سئل أحدكم أي الأجلين قضى موسى، مو هيك أيما الأجلين قضيت، يعني 8 لما 10، يعني قال 8 غلط، يعني قالوا 10 غلط، شو قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا شو قال حتى يدل على المعنى، على الناحية المعنوية فيه. قال أوفاهما وأبرهما. شو قال؟ أوفاهما وأبرهما. شو يعني؟ يعني أنا بحطها بذهني، إذا واحد والله رعى الغنم 10 سنين هو بيفوت عابس بيطلع عابس، وفوت بيتفتف وبيأفئف وبيطلع بيتفتف وبيأفئف، بيقول له أخي روح عنا ونحن ما بدنا إياك، شاكي. بس ده قال صلى الله عليه وسلم في الوصف أوفاهما وأبرهما. شاكي القرآن مو بس هو شيء مادي، القرآن في شيء روحاني، في شيء معنوي. أنت يا ابن آدم أنت مو شيء مادي فقط، واضح؟ لو أنت شيء مادي متى ما بتترحب كلك خلاص، ما صفي منك شيء أبدا، لم يبقى منك شيء. نحن بنعتقد لا، في شيء اسمه عالم البرزخ، في شيء اسمه عالم الآخرة. وينه هذا عالم البرزخ وعالم الآخرة؟ إذا كان أنا شيء مادي، إذا كان هذا الجسم يفنى، وين صفي عالم البرزخ؟ ما له اعتبار وما له نظر. والواقع لذلك معظم الحاضرين أو كل الحاضرين يؤمنون بهذه الأمور، لكن تطبيقاتهم العملية في الحياة الدنيا كأنها تدل على أنه هذا الأمر غائب عنهم، واضح كيف؟ ولذلك يقول سيدنا الغزالي ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت، واضح كيف؟ يعني كلنا نوقن به، حتى غير المؤمنين يوقن بالموت، يجوز ما نعرف شو اعتقاده بالله، لكن يوقن بالموت، لاحظت كيف؟ لكن تصرف معظم الناس في تصرفاته كأنه تدل على أنه غير معتبر وغير ناظر إلى هذا الأمر. ولذلك كل واحد منا يراقب تصرفاته، واضح كيف؟ ولذلك عبر عنه صلى الله عليه وسلم بالحياء، قال استحيوا من الله حق الحياء. ولما سئل عن ذلك قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى، واضح كيف؟ يعني كثير منا بيتكلم بكلام أو بيتصرف بتصرف، أنا بقول بقرارة نفسي هذا لو عرفان حاله بده يموت ما بيعمل هذا التصرف، واضح كيف؟ هو بيعمله ليش عم يعمله؟ من قلة الحياء، يعني بدنا تربية. إذا واحد قليل حياة بده تربية مشان كثير يستحيي، واضح كيف؟ إذا كان واحد صلف بده تربية مشان يذهب ببعض صلافته، واضح كيف؟ وكل واحد من الناس، كل واحد إلا أندر من النادر فينا أخلاق يحبها الله سبحانه وتعالى، فينا أخلاق يبغضها الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ والسعيد بيننا من هو؟ هو الذي يطبق أو يسمع لآخر أن يطبق عليه مجال التربية. شو قال صلى الله عليه وسلم المربي الأول بأبي وأمي؟ شو قال؟ إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، واضح كيف؟ يعني إذا واحد جاهل مو عيب يكون جاهل، شو العيب؟ العيب إنه ما يتعلم، لاحظت كيف؟ إذا واحد بيطلع خلقه بسرعة مو عيب إنه يطلع، لكن شو العيب فيه؟ إنه ما يتحلم. والحديث الآخر ومن يتصبر يصبره الله، تعلم تحلم تصبر، شو هي؟ هي باللغة العربية معناها تكلف. شو يعني تكلف؟ يعني أنا بساوية وفي كلفة علي، بدي اتضايق منها، واضح كيف؟ بدها تكون خلاف مرادي، وأنا اتضايق كثير منها واتعب كثير منها وانصب منها كثير. هلا بتلاقي الله عينه جماعة بكالوريا بيتعبوا بينصبوا كثير، ليش؟ لمطمع مادي، شايف كيف؟ لأن هذا بده يطلع مثلا بمستوى معين من المعيشة أو كذا، وبيظن أنه بينسى الرزاق سبحانه وتعالى، وبيظن أنه هو إذا تعب بالبكالوريا هيك بيصير، لاحظت كيف؟ وكل واحد منا على الإطلاق لما يجي أمر مادي هذا بيتعب وينصب به. وأنا ضربت لكم مثال، وأنا أكره أن أضرب أمثلة مادية شايفك، إنه إذا واحد قالوا له أنت بدك تتعلم لازم تتعلم لغة صينية نعطيك مليون دولار، مين بيتعلمها منكم؟ زم كلكم تتعلموها، الكبير والصغير لاحظت كيف هون الله سبحانه وتعالى ما كلفكم هذا الشطط ولا كلفكم هذا التعب. واضح كيف يقول صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله. بيجي الواحد ليش ما صليت الفجر حاضر؟ والله منبه ما رن المنبه. لاحظت كيف معلم الشغل ما بيقبل منك هذا الحكي، شو المنبه ما رن؟ روح أخي روح على البيت لما يصير عندك منبه مظبوط تعال عندي مرة ثانية. شيء الله سبحانه وتعالى يقبل الأعذار يقبل معاذير، في منها معاذير تكون واهية وقلنا معاذير ما حدا بيقبل. الله سبحانه وتعالى من فضله وتنزله وتفضله وتطوله على عباده يقبل كل هذه. قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله. وكمل الحديث لا أحب إليه المدح من الله. شو يعني بدك تقعد تمدح الله؟ لاحظت كيف بتنقي من القرآن الكريم هيك الآيات اللي فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، نقي الحديث الشريف الأحاديث اللي فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى، وأكثر تكون من الحديث أحاديث القدسية. واضح كيف نقي الأشعار أو المقطوعات النثرية التي قالها أصحابها في مدحة الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه هيك قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نمدح الله سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبة للحكم الفقهي فإذا طلقت المرأة ولم يسمى لها مهر فهذا عن جمهور العلماء لها متعة واجبة، المتعة دائما بتكون مستحبة. طبعا هذا لما نقول مستحبة شو معظمنا إيش الحمد لله إجا الفراش ما دخلنا نحن مستحبة. واضح كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قل لي بربك أنت لو كان عندك بنت أو أنت وقعت فيه بتحب أنه يعطوك هالمتعة المستحبة لما لا؟ هون نفى الإيمان صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن رجل فعل بالآخرين ما لا يحب أن يفعل به. لاحظت كيف؟ فلذلك عن صحيح عن جمهور العلماء هذه هي المتعة الواجبة الوحيدة. واضح كيف؟ والباقي متعة مستحبة. شو هي المتعة الواجبة الوحيدة؟ إذا طلقت المرأة قبل أن يسمى المهر. لاحظت كيف؟ لها المتعة. لاحظت كيف؟ هي المتعة الواجبة عند جمهور العلماء، بقية متعة مستحبة. منين أخذوا الوجوب؟ أخذوا المجذوب من قوله تعالى ومتعوهن. هذه صيغة أمر، والأصل في صيغة الأمر للوجوب. يلي قالوا لا كل المتع واجبة وهو قول إمام مالك الليث ابن أبي ليلى، قالوا ما في متع إلا هي واجب إلا هي مستحبة. قال لأنه سبحانه وتعالى ختمها بقوله حقا على المحسنين. واضح كيف؟ أنا ما بدي أكون محسن هيك يعني. طبعا الفكرة لا تخطر بالك نوب، لكن على هذا المضمار. وفي بالمقابل يعني دائما أنا بذكر الطرفين عشان نستوعب. في طرف قال أنه لا يوجد متعة واجبة على الإطلاق. واضح كيف؟ وفي ناس قالوا المتعة واجبة لكل مطلقة. واضح كيف؟ وهذا يروى عن سيدنا علي بن أبي طالب، يروى عن الحسن البصري، يروى من الفقهاء عن أبي ثور، ما هو من الفقهاء الأربعة. واضح كيف؟ يروى عنه المتعة الواجبة. أكثر الفقهاء قالوا المتعة واجبة في حال واحدة. شو هي الحالة التي ذكرت في هذه الآية؟ من وين أتى الوجوب؟ أتى من قوله تعالى الأمر. واضح كيف؟ صيغة الأمر للوجوب. ومتعوهن. بعد الصفحة شو بنقرأ؟ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. من هيك قالوا باستحباب المتعة لكل مطلقة. واضح كيف؟ لأن هون بتقول طيب منين أخذوا الاستحباب للبقية؟ الاستحباب مأخوذ من الآية التي ستأتي إن شاء الله تعالى في الصفحة التي تليها. واضح كيف؟ يعني هون المجتهد أول نظر ده ينظر للقرآن، ولذلك بكتب أصول الفقه بيحطوا لك القرآن ثم السنة. شايف كيف؟ للأسف هذول اللي أنا بشوفهم اللي بدعوا الاجتهاد بزماننا ما حدا دريان بالقرآن. واضح كيف؟ حتى لا بيعرف يقرأ قرآن وبيكسر وبيطبش. واضح كيف؟ بيجيب لك حديث. هلأ اليوم مثلا طلع بمكتبة الكونغرس في نسخة لبقي ابن مخلد، هذا كتاب مفقود، بيجي بيصحح الحديث بيحطه بمقابل البخاري. هل هذا صحيح هذا العمل؟ يعني انت لا نظرت الى القرآن. واضح كيف؟ ووضعت هالنسخة التي وجدت في مكتبة في أقصى الغرب وضعت موازية للبخاري في ذلك. لاحظت كيف؟ هل هذا العمل صحيح؟ لا مو صحيح هذا العمل. ولذلك أنا فوجئت، أنا بعتبر نفسي يعني كثير القراءة، فوجئت أن الإمام أحمد بن حنبل سئل بإسناد فلان عن فلان عن أبي معشر أنه قال يكره التكفير في الصلاة، قال التكفير وضع اليد على الصدر. هيك قال مين؟ قال مو أبو حنيفة ولا الشافعي، مين اللي قال وضع اليد على الصدر؟ مين اللي قال؟ إمام أحمد بن حنبل. شو يعني؟ يعني في ناس من أول ما الله خلقهم إلى يوم القيامة صلاة مكروهة، الله ما بيحبها الصلاة. ليش؟ لأنه هيك بيحطوا إيده. لاحظت كيف الفكرة؟ أنا والله ما كنت مطلع على هذا الأمر. ومين قائل ذلك؟ إمام أحمد بن حنبل قال روى عن أبي معشر بإسناده أنه يكره التكفير. طبعا لا، شو بيقوله؟ هذا تابعي ولا يؤخذ بقوله. أنت خليك على ما أنت عليه، خليك أنت على صلاة مكروهة من الله سبحانه وتعالى. لاحظ كيف يعني أنا شو عم حاول أقول يا جماعة الخير؟ كلنا لازم نتوثق في ديننا. لاحظت كيف؟ شوف العظمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى أنزل نزل القرآن، يا عيب، شيء عظيم كثير، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى ما جاد الزمان بمثلها ولن يجود. اليوم كنا عم نقرأ مع بعض بالسيرة إنه كيف الله سبحانه وتعالى مشان كرمال عين هذا القرآن حمد السماوات من استراق الجن، وأن كنا نقعد منها مقاعد السمع فمن يستمع الآن يجد. شو هاي؟ شو سببها؟ كان في سنة كونية كان يسترق السمع وكذا، الله سبحانه وتعالى منعها لأجل القرآن. واضح كيف؟ طيب هذا القرآن في كثير ناس ما حيفهموا عليه، بيقرأوا لا ما بيفهموا، فالله سبحانه وتعالى جعل بثمة تحت شوي. شو اسمه؟ اسمه السنة النبوية المطهرة. في بشر مثل منا وليس كالبشر، بل هو ياقوتة الناس كالحجر. واضح كي إجا بين لنا وأن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. عم يبين لك، عم يبصر. في ناس منا ما عم يفهموا. لاحظت كي في رتمة تحتها اسم الصحابة، أقوال الصحابة. لاحظت كي إجوا ساداتنا الصحابة الذين شهدوا الوحي والتنزيل. لاحظت قديش يعني نحن أغنياء كثير عنا غنى في هذه الأمور، لكن نحن نجهز. شو هذا أقوال صحابة؟ شو هذا؟ كله هذا مردود، كله أحد يأخذ من قوله يرد. لاحظت كيف؟ فكله مردود هذا. بعدين في منهم ما بيفهموا حتى على قول الصحابة ما بيفهموا. الله سبحانه وتعالى جعل لنا هاي، مو بس بالفقه، مو بس بالفقه، بالقراءة. في عندك نافع وابن كثير وابو عمرو عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر. واضح كيف؟ بالحديث في عندك البخاري مسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وبالفقه في عندك ابو حنيفة والشافعي ومالك واحمد. هذول مو انبياء ولا يوحى اليه. لاحظت لكن شو سووا؟ هذول علماء فصاحل وثقت بهم الأمة، ووجد في كل واحد من هذول الذي سميته وجد آلاف من العلماء، بعد آلاف من العلماء نظروا إلى أعمالهم ورضوا بها. لاحظت كيف؟ يعني إمام نافع له اختيارات، أنا مسمح لي هلأ اختار قراءة؟ لا مو مسمح لي. ليش للإمام نافع مسموح وأنا مو مسمح لي؟ لعدة أسباب. أول شيء الإمام نافع تقي صالح، أنا فاجر. واضح كيف؟ ثاني شيء الإمام نافع أتش في بينه وبين عصر النبوة، توفي 169 هجري. واضح كيف؟ أنا لا صارت 1438. واضح كيف؟ ولسه على الخير لقدام. لاحظت كيف؟ بعدين الإمام نافع ما كان على كيفه يشتغل، نحن نشتغل على كيفنا. واضح كيف؟ الإمام نافع إجا واحد قال له ليش لا أخي القراءة، مع أن القراءة الثانية أقوى لغة. قال له أنا بعرف، هلا تبدأ تعرف، أنا بعرف إنه أقوى لغة، بس هذيك أقوى إسنادا، أقوى ثبوتا. لاحظت كيف؟ يعني انتقاء الإمام نافع ما بينتقي لهوى ولا ينتقي للغة، ولا ينتقي للثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ومثله يقال في حق البخاري، مثله يقال في حق أبو حنيفة. يعني هؤلاء أناس، في ناس هيك بيكونوا. شايف كيف الله سبحانه وتعالى خلق أناس ما عاد هو اسمه اللي بيدل عليهم. من رأت ذلك من الناس الذين تعرف؟ سيدنا أبو بكر وعمر. لما تقول أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب، مو المقصود أبو بكر هذا التيمي الرجل الطويل المعروق الوجه، لا، صار أبو بكر هو الدين الإسلامي. لاحظت كيف؟ يعني هلا اذا بعصرنا وجد واحد يطعن سيدنا ابو بكر، لا هو مدينه مصاري ولا هو جاره ولا هو مزوجه بنته، ما في مشكله. شو المشكله بينك وبينه؟ شو المشكله بينك وبين سيدنا ابو بكر؟ مشكله بالدين. واضح جدا. هون المشكلة، ما في مشكلة تانية، لا في معامل مادية ولا في لاحظت إيه. ولذلك قال عنه صلى الله عليه وسلم كلمة، والله لولا أن رسول الله قالها ما نجرؤ أن يقول سوقا، لا غنى بي عنهما إنهما بمنزلة السمع والبصر. أنا بتصور هذا مثلا سيدنا أبو بكر سيدنا عمر لما سمعوا هذا الكلام النبي شو صار؟ صار مثل ما قال سيدنا أبو بكر، قال وهل أنا ومالي وأهلي إلا لله ورسوله. ما عد نظر إلى ماهيته، ولا عد نظر إلى ذاتيته، نظر إلى أنه كل شيء الله سبحانه وتعالى أعطاه من نفسه وماله وأهله، شو هو مدخر عند الله عز وجل. كل الصحابة كانوا هيك؟ لا، مو كله، لاحظت كيف. فلذلك في الصحابة يوجد أناس ما هم ينظر إليهم على أنهم الذوات بشرية، طبعا إنهم بشر ولا يوحى إليهم، لكن صار لهم منزلة هي تعادل الشيء الذي يثبت به الدين. يعني هلأ إذا أنا طاعت سيدنا أبو بكر الصديق، شلون بدي أربي قرآن أنا؟ منين بدي أربي القرآن؟ مو هو سيدنا أبو بكر هو اللي جمع القرآن؟ منين أنا بصير أعلم القرآن؟ ما بستطيع. لاحظت كيف؟ لما أصعد سيدنا أبو هريرة، واضح شلون أنا بدي أروي الأحاديث التي رواها سيدنا أبو هريرة؟ ما أستطيع. لاحظت كيف؟ هذا كله نقص في ديني. ترجع للطبقة هاي، طبقة الصبع هذه، طبقة من دونهم. إذا واحد طعن في البخاري كمان نفس الجواب، شو له مع البخاري؟ لا البخاري متدين منه، ولا خاطب بنته، ولا في كل هالمشاكل، لا مطلع له. لاحظت كيف؟ شو المشكلة مع البخاري؟ المشكلة صارت مع السنة النبوية المطهرة، مو مع البخاري كشخص. لاحظت كيف؟ لما واحد له مشكلة مع نافع القارئ، مشكلته مع القرآن مو مشكلته مع نافع القارئ. لما واحد له مشكلة مع أبو حنيفة، مشكلته مع الفقه مو مشكلته مع أبو حنيفة. لاحظت كيف الفكرة؟ فلذلك أرجو أنه يكون يعني النظرة واضحة للكل. شوفوا نحن كلياتنا نشأنا على الطريقة الغربية. شو المقصود بالطريقة الغربية؟ قعدنا بالمدارس قالوا لنا إذا شيء ما بتشوفه لا تصدقه. لاحظت كيف؟ إذا شيء ما شفته لا تصدقه. بتجيب لي إثبات برهان صدقه، ما بتجيب لي ما بصدقه. طيب شو صار معنا؟ ألغينا الجانب الروحاني في الشريعة كله. بعدين في ناس منا تمادوا أكثر. هلأ من أولادكم عم يطلع هيك ناس، تبهوا على هالشغلة. في ناس عم يطلعوا ملاحدة. ليش عم يطلعوا ملاحدة؟ شو السبب؟ لأن أنا أقولها لكم بصراحة، إذا كان هو الدين فقط مادي، أنا أقول صراحة إذا الدين هو فقط مادي الغرب أحسن منا بالمادة الآن. لاحظت كيف؟ فلذلك نحن بدنا نفقد قسم كبير من أولادنا، بدنا يصيروا ملاحدة. لاحظت كيف؟ بسبب ليش؟ بسبب النظرة المادية المحضة التي ننظرها إلى ديننا، عم نغفل الجانب الروحاني. وبذلك يعني أنا والله استغربت، قرأت بمذكرات رجل مشهور يعني متكلم داعي إسلامي شهير كذا، قال إجوا ثلاثة من الأمريكان بدأ يحاكيهم هيك عن الإسلام، شو حضارة الإسلام وشو فيه كذا، هذا معظم المتكلمين هلا هيك بيتكلموا. شو قالوا له هذول ثلاثة الأمريكان؟ ماذا قالوا لذلك الداعي؟ هو عم يتكلم عن نفسه مو أنا. قالوا له وينك؟ إذا أنت عم تحكي عن الدنيا نحن بنفهم الدنيا أكثر منكم، نحن جينا لعندك عشان نتعلم الدين. لاحظت كيف؟ طيب بيجي واحد يقول لك يا أخي ما حدا بيسمع، لا حدا يسمع لك، ما عاد شيء، أنت تكلم عما أمرك الله. أنا ما بطلب أن أكون روحاني محض، بدي أكون روحاني على قدر ما ذكرت الروحانيات في القرآن، وبدي أكون مادي على قدر ما ذكرت الماديات في القرآن. ولا يوجد تشريع على الإطلاق جمع بين المادة والروح كما فعل الإسلام. هلأ نحن عم يصير عندنا خطأ كبير. ليش؟ لأنه عم نتبع الماديات ونترك الروحانيات. ولذلك من هون عم تجي المصيبة. هلا ليش كثير منا الله يعافي جميع الحاضرين من ذلك، ليش كثير منا ما بيسمعوا هذا الكلام لما الله سبحانه وتعالى يقول ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف؟ ليش ما بيسمعوا هذا الكلام؟ ما نسمعه يا سيدي لأن صرنا ماديين. عرفت كيف؟ بدي أنا مصلحتي، ومصلحتي مو ما يقوله الله، هي الحقيقة ما يقوله الله هي مصلحتك. لاحظ كيف؟ لأنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. واضح كيف؟ وهذا من نلبسه بالدنيا قبل الآخرة. فلذلك إذا أنت بدك مصلحتك ائتمر بأمر الله. يا سادتي أنتم كمسلمين عندكم كنز عظيم هائل، الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، شوف اقتران الكتاب والحكمة في كثير من الآيات القرآنية، بيّن لكم بحيث أنت ما بتحتاج لشيء في هذه الدنيا، بالدنيا بأمور الدنيا ما بتحتاج لشيء. هلأ بتلاقي ناس ضايعين، واضح كيف يجي بيقول لك والله أنا بدي استشيرك بهالأمر الفلاني. ليش بدي استشيرني؟ لأن هو ما اصطدى بأنوار الكتاب والسنة، واضح كيف؟ ليش بتلاقي الناس ضايعين؟ بيجي واحد تنزل به ضائقة، بتنزل به مشكلة، بتنزل به ملمة، ما بيعرف جوابها. هي جوابها إما أن يكون في كتاب الله أو في سنة النبي. ما تصدقوني لا تصدقوني، لكن إمام الشافعي تحدى، قال لهم اسألوني أي سؤال أنا بجاوبكم ضغري بالكتاب. قالوا له إيه طيب، ما تقول في قتل المحرم الزنبور دبور؟ إذا واحد محرم قتل الدبور شو بتقول فيه؟ يلا جيب لنا آية فيها، ألف لنا شيء آية معنا. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعدين روى إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. بعدين جاب إسناد إلى سيدنا عمر أنه ليس على المحرم في قتل الزنبور شيء. هاي جواب من القرآن، لاحظوا فيه. يعني إذا أنت متوقع أنه من القرآن بيجي جواب التفصيلي، القرآن لو كان من هذا الحيط لهذا الحيط ما بيكفي. لكن القرآن عطاك مجملات في قضايا حياتك، واضح كيف؟ بتلاقي فيها بيان بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة الإمام الشافعي. إذا هذا البيان بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيّن معك لخلل فيك وليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان بكلام الصحابة ما بيّن معك، في بيان بكلام الشافعي منين أنا بدي أعمل مثل الشافعي؟ ما بيطلع بإيدي. لاحظ كيف الفكرة؟ فهون الفكرة الواقع الذي يدعي خلاف ذلك هو عم يتنقص نفسه. لاحظ كيف؟ لأن هؤلاء الأعلام سواء في القرآن أو في الحديث أو في الفقه أو في العربية، واضح كيف؟ نحن شو بنقول؟ اسمع أخي، القراءات مضبوطة والحديث مضبوط واللغة العربية مضبوطة، سيبوي على عيننا ورأسنا، رجلي على رأسنا، بس هذول أبو حنيفة وشافعي معاجبين دي بعدهم. شو معناتها؟ شو عمل هذا الزلمة؟ هذا صار عنده مقياسين، عم يقيس بمقياسين، واضح كيف؟ لما عم يقيس المقياسين هو أكيد خطأ أكثر من صوابه. لاحظت كيف؟ خطأ أكثر من صوابه. فلذلك مثل ما قلنا، من الفقهاء من قال إن المتعة واجبة لكل مطلقة، من الفقهاء من قال المتعة مستحبة لكل مطلقة، والقول الوسط الذي أراه أنا في ذلك هو قول جمهور الفقهاء على أن المتعة واجبة لهذه الحالة التي ذكرت في هذه الآية فقط، يعني هي عندما تطلق قبل أن يسمى لها، هي يقال لها مفوضة أو مفوضة. لاحظوا كيف؟ يعني ما يذكر المها، واضح كيف؟ طبعا بدنا ننبه على شيء، في ناس بيصير عقد وبيدخل على امرأته بدون ما يدفع لشيء، هذا عند جمهور الفقهاء صحيح، لكن عند المالكية ما بيصح الإنسان يدخل على امرأته حتى يدفع لشيء. فلذلك اللي بيحرص إنه يكون زواجه مرتب على كل الآراء العلماء، ادفع له كيف يطلع من جيبتك شيء 1000 ليرة أو 2000 ليرة وادفعهم قبل ما تفوه. لاحظت كيف؟ في كثير منهم بيتزوجوا، لاحظت كيف؟ بيتزوج ما دفع شيء، هذا عند المالكية ما صح. والأسوأ منه شو الأسوأ منه؟ بيتزوج بعد أسبوعين ثلاثة وبعدين بيتخانقوا، والشطارة بيجيب محامي بيطلعه بإيش؟ إنه ما يدفع شيء منه. لاحظت كيف؟ شو لون هي يعني صاري؟ بيقولوا بالقاعدة الوطء في دار الإسلام لا يخلو من عقل أو عقر، شو لون هذا خلا؟ لأنه في محامي شاطر هذيك، عرفت كيف؟ وهي كمان أنا بذكرها على الهامش كثير، أنا أجاني أسئلة إنه بدنا نحلف يمين. لاحظت كيف؟ بدنا نحلف يمين، محامي بدنا يانا نحلف يمين، واليمين كذب طبعا، مو صدق. يجوا بيسألوك إنه هذا بيجوز نحن نحلف هاليمين لما لا؟ أنا بقول صراحة كنت أنا للأسف أقول لا، هو بيجوزوا بعض الفقهاء، بس شوف النقطة هون بدك تنتبه لهالنقطة. معظم المحامين بيسلكوا الطريق السهل، شايف كيف؟ شو الطريق السهل بالنسبة له؟ إنه الواحد يحلف يمين كذب. بس بالنسبة لك هذا يمين غموس، هذا من أكبر الكبائر. لاحظت كيف في طريق بجوز فيها معاملة معقدة، بدك تجيب أوراق وتطبق أوراق ومدري شو، أصعب شوي، لكن هي أرضى لله. عرفت كيف؟ فأنا لسه ما تغير رأيي. يعني إذا كان حلفان اليمين عن محامي ما بيخاف الله، لاحظت كيف؟ لا، في معناتها في طرق أخرى تحسن أنت تصل لحقك من طريقه، لكن هو استسهل وإجاك عن هذا الطريق. ليش؟ لأنه شيء يعني حلفان اليمين كذب عنده ما في شيء. والرسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. شو يعني؟ يعني تخرب له بيته. هي معناتها باللغة العامية تخرب له بيته للزلمة. ما عم نحكي عن الآخرة، عم نحكي عن الدنيا. اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. فلذلك إذا إجاك هيك محامي من هذا الصنف، شايف كيف؟ قبل ما تحلف يمين فكر إذا في طرق أخرى، استشير إذا في أشياء أخرى. بجوز تكون طويلة، بجوز تأخذ سنة، بجوز تأخذ سنتين، ما على شيء. أنا بنظري القاصر أحسن من إنه تحلف هذاك اليمين الكذب. لاحظت كيف الفكرة؟ هاي نقطة جرنا إليها، هي ما لها علاقة بالبحث، لكن جرنا إليها ما يجري في واقعنا. بعد فهون لما قال سبحانه وتعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أكثر علماء قالوا العبرة لحال الرجل بالمتعة. شو يعني المتعة؟ يعني بده يدفع له شيء أو يكسوها أو يعطيها شيء من الملابس أو ما إلى ذلك، هي يعتبر فيها حال الرجل. فإذا كان هو موسع ينبغي أن يوسع في المتعة، وإذا كان مقتر يعني إذا كان هو رجل مقدر عليه في رزقه، فالمتعة ما بتكون مثل المتعة. واضح كيف الفكرة؟ بيجي بيقول لك مثل أختها. يا أخي شو لقد أختها؟ هذا الزلمة في عندك أنت صهر غني وصهر مغني. لاحظت كيف؟ لذلك جمهور العلماء ينظرون إلى حال الرجل في هذا الأمر. لاحظت القول المعتمد عند الحنفية أنه ينظر إلى حال الرجل والمرأة. أظن هذا من أقوال المتأخرين. يعني لاحظت كيف؟ أنه هون كمان يعني لما يكون رجل أقدم على خطبة أو زواج امرأة شريفة أو عالية اجتماعيا، لازم يتحمل شوية من المسؤولية. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك قالوا أنه يعتبر هون بحال الرجل وحال المرأة. الحالة الثانية طلق لكن هو في مهر أو عقد مسمى، مهر عفوا مسمى في العقد. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. واضح كيف؟ فهون شو يعني؟ يعني إنه إذا كان الإنسان زكي مهر في العقد، نصف هذا المهر في حال الطلاق يجب للمرأة. ما حندخل بالتفاصيل انه هل هو لازم بالعقد كل المهر وبعدين تنصف عندما طلقها، لما هذا ما حندخل بهذه التفصيلات، بجوز ما تهمك. لاحظت كيف؟ بس هون لاحظتوا كيف الفكرة؟ لما يكون في شيء مسمى كمهر في العقد هذا يجب نصفه اذا حصل الطلاق قبل الدخول. واضح. وجمهور العلماء على انه الخلوة مثل الدخول. واضح كيف؟ الخلوة مثل الدخول. اظن من اوائل من قال بها سيدنا عمر بن الخطاب. لاحظت كيف؟ يعني هي ما فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها من أقوال الصحابة وأخذ بها عامة العلماء. لعل الاستثناء في يد سيدنا الشافعي في مذهبه الجديد ما اشترط الخلوة. لاحظت كيف؟ لكن الخلوة عند جمهور العلماء حكمها حكم الدخول، حكم الوطن. بتفصيلات ما حندخل فيها. يعني إذا صار خلوة مثل ما هلا على الطريقة الأجنبية بنعملها، بيعملوا عقد وبيطلعوا مع بعض وبيركبوا بالسيارة، شو يعني؟ صار بده يدفع المهر كله، نصف المهر، ما عاد يمشي الحال على هذا القول. ولو كان ما صار وطأ بهذه الحالة ينبغي أن يدفع المهر كاملا. لاحظ يعني هون شوف سيدي، في علاقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، هاي العلاقة أصلها محرم، صارت مباحة بهذا العقد. بس هذا العقد له شيء؟ يعني له مقابل لما ماله؟ لا، له مقابل. في ناس بيفكروا حاله انه لا، انا شطارتي انه ما يكون له مقابل. لا، هذا مو صحيح، هذا مخالف لما ورد عن الله. بيقول سبحانه وتعالى في موضع اخر: وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني عم يبين جرم وثقل هذا التصرف الذي يقوم به بعض الناس في محاوله الخداع او الابتزاز او رد كل شيء دفعه بهذا الامر. لاحظ كيف؟ فلذلك اذا كان طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة على راي اكثر العلماء يجب نصف المهر إلا أن يعفونا. مين يعفونا هنا؟ ليش ما قال أن يعفو؟ هلا لو كان هذا الفعل من الأفعال الخمسة يعفونا يعفونا واضح كيف، لازم يقول أي يعفو. ليش قال يعفونا؟ ليش ثبتت النون؟ لأنه هي نون النسوة، واضح كيف أساس وزن الفعل يفعلنا وليس وزنه يفعلونا، حتى نقول أنه تحذف النون. لاحظتوا كيف؟ يعني هاي في واحد يروح في إبالي شي كتاب يقول هذا في بالقرآن لحن، لاحظ شو هي أن يعفونا، لازم أن يعفو تكون، لا هو هيك صحيحة أن يعفونا. ليش؟ لأنه هذا وزنه يفعلنا وليس وزنه يفعلون من الأفعال الخمسة التي تنصب بحذف النون، واضح؟ هذه الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون، أن يأتوا أن يأكلوا أن يشربوا، لاحظ، لكن هو مو هو المقصود، مقصود نون النسوة. يعني أنه شايفين قديش الله سبحانه وتعالى كرم المرأة، المرأة مو مثل الرجل، مو مساوية، المرأة خلقة والرجل خلقة، واضح؟ المرأة فيها مميزات ليست في الرجل، والرجل فيه مميزات ليست في المرأة، وهذول أكثر الناس ظلما للرجل والمرأة. شو هنا اللي بيقولوا لك بالمساواة؟ لاحظت كيف؟ لأنه عم يلغوا الفوارق، عم يلغوا الامتيازات، لاحظت كيف؟ وهذه الدعوة عريضة واسعة صارت، والله سبحانه وتعالى أول ما قال شو قال؟ شو قال سبحانه وتعالى؟ وليس الذكر كالأنثى. لما الله سبحانه وتعالى قال له ذلك، لو جابوني كل الأبحاث وكل هذا للدلالة على المساواة أنا ما بقبضها. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى، لكن قال في موضع آخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لاحظتوا كيف؟ فلذلك نحن ننظر بعين الاعتبار إلى ما رسمه الله سبحانه وتعالى. إذا أنا بدي أخرج عن فطرتي والمرأة بدي تخرج عن فطرتها مشان نصل لطريق المساواة، أنا بكون معذب بحياتي وهي تكون معذبة في حياتي، وهذا من أسوأ ما يكون. لاحظتوا كيف؟ فلذلك كل شايف الإسلام دين الفطرة. شو يعني دين الفطرة؟ كل واحد على ما الله سبحانه وتعالى خلقه عليه. إذا أنت بدك تمشي على ما خلقك الله عليه، أعظم مرشد لك في ذلك هو قرآنك، هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ وأعظم مبعد لك عن ذلك شو هو؟ هو الحضارة الغربية الحالية. يعني لما تكون الحضارة هي مناقضة للفطرة مصيبة، واضح كيف؟ لما يكون واحد عنده الفطرة فاسدة شلون بدك تحكي معه؟ لاحظت كيف؟ هلا صار عنده، أنا ما بنصح حدا إنه يعمل هيك المحرم، هذا في تغيير خلق الله سبحانه، صار عنده الرجل إذا بيحب يصير أنثى بيعملوا له عملية بيصير أنثى، والأنثى إذا بتحب تصير ذكر، شاهد كيف؟ يعني هون كل هالمعاني هي معاني الفطرة التي فطر الله العباد عليها، كل شو سوى؟ فسدت عندهم، ما بيحسن يغيروها، لكنها فسدت. ولابد أن يبقى يظل في عذاب داخلي، يظل الإنسان عم يتعذب من جوا. ليش؟ لأنه عم يتصرف على خلاف فطرته. ولذلك كل واحد منا إذا كان منافق، نعوذ بالله من النفاق، إن شاء الله ما حدا الحاضرين يكون منافق، واضح كيف؟ بيتصرف على خلاف فطرته، بيضحك قدام الناس، بيحكي لهم حكي طيب، بيتكلم عربي فصيح، مدري شو بيعمل، واضح كيف؟ لا، بس متى ما راح على بيته شو بيكون؟ بيكون خلص ملئ الكيل، بيظهر على حقيقته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم شو قال؟ خيركم خيركم لأهله، يلي بتكون فطرته خلقته الأساسية فيها خير، هؤلاء هم خير الناس. ليش خيركم خيركم لأهله؟ لأنه هنيك بتظهر على الحقيقة، بتظهر المعاني. ولذلك سيدنا عمر الخطاب جعل من الأمثلة من السفر، أما تتسافر مع الرجل أو لما تدينه أو لما تزوده أو تزوج إليه، واضح كيف؟ هي كلها أمور تكشف المعاني التي نلبس لها أقنعة. الواقع أنا بقول لكم نحن زماننا زمان أقنعة، كل واحد منا بيتقنع بأقنعة بيظهر فيها أمام الناس. لاحظت كيف؟ المصيبة وين المصيبة تقع؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى، أد ما بدك حط أقنعة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى، ولكن ينظروا لإيش؟ إلى قلوبكم. أد ما حطيت أنا أقنعة بظل القلب نفسه، ونظر الله إلى القلب. لاحظت كيف؟ فلذلك الإنسان كل واحد يكون صادق مع نفسه. وأقولها لكم، متى ما الإنسان فقد صدقه مع نفسه، متى ما فقد صدقه مع نفسه أي شيء ممكن يعمل، من صغيرة أو كبيرة أو كفر أو نفاق أو أبدا، واضح كيف؟ فلذلك إياك ثم إياك أنه أنت تهد هذا الحائط. كل واحد منا في له احترام لنفسه. شو يعني احترام لنفسه؟ يعني يكون صادق مع نفسه. متى ما بدأ يكذب على نفسه وأضحكي ممكن يظهر من هذا الإنسان ما تتوقع وما لا تتوقع. ولذا قال المربي الأول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كما روى مالك في الموطأ الشوقة: يطبع المؤمن على كل خلق إلا الخيانة والكذب. بيجي واحد يقول لك عجيب يعني شلون بركي واحد الطبي كذب بركي بس فيه. لكن هون عم يتكلم كلام عميق دقيق جدا. متى ما أنت فقدت احترامك لنفسك، متى كذبت على نفسك، ممكن صفة الإيمان تذهب عنك، ممكن صفة التقوى تذهب، ممكن واضح كيف أي شيء بيصير من هذا الإنسان من تصرف فلا تستبعد. وللأسف أنا أقولها لكم هلا هيك معظم الناس لاحظت كيف يعني آباءنا وأجدادنا كان الدين عندهم بالمرتبة الأولى، وإن شاء الله يكون هيك عنا. لاحظت كيف هلا اللي عم يحكوا معنا شو بده يساوي الدين بالمرتبة العاشرة أو الخمسة عشر؟ يا سيدي خير إن شاء الله، كل واحد يعتقد شو ما بده. لاحظت كيف لما أنت تكون على هذا النمط شو بيصير؟ بيصير ممكن أنت تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل، كما قال صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الزمان. شو قال عنه صلى الله عليه وسلم؟ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شو السبب؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهؤلاء بالحديث الآخر كانوا مؤاخر درجة، درجة قبل الأخيرة. ألا أنبئكم بشراركم؟ من يمنع ربده ويضرب عبده ويأكل وحده. ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ من لا يحب الناس ولا يحبون. ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ من لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يعفو عن ذنب. ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ من لا كمان في هيك واحدة رابعة أنا بذكرهم لأنه مشان كل واحد ينتبه عنده خلق من الأخلاق حول. بعدين في بعض الروايات غير بالأسانيد الصحيحة: ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ من باع دينه بدنيا. ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ من باع دينه بدنيا غيره. عم تشوفوها هلأ بعصر كل بلاء عم نشوفها، واضح كيف؟ شو السبب؟ السبب انه هذا كذب على نفسه. متى ما كذب على نفسه تهاوى هذا الصرح، تهاوى هذا الجدال. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم هي حقيقة ماثلة، قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحمل الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بدك تضل صادق مع نفسك. أنا ما عم لك كذب على الآخرين، بس إياك ثم إياك أن تكذب على نفسك. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لوين وصل الكذب؟ على النار وصل. واضح كيف؟ يعني غير المستقبل كله. فلذلك ونرجع للآية: أن يعفون، بمعنى نون النسوة، يعني النساء الله سبحانه وتعالى جعل لهم الخير. الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أكرم النساء لما كان مثل ما قال أحد الصحابة شو قال: وكنا لا لنا بالنساء شأنا. هيك كان العرب وغير العرب كانوا ما يرون النساء. الله سبحانه على أعطاهن حقوقهن وقررهن. واضح كيف؟ لما الواحد الإنسان يكون كما كان في الجاهلية هذا غلط، ما في حقوق أبدا، أو كما يحصل الآن في مساواة كمان غلط. المهم أن تكون كما رسم الله تعالى لك. واضح كيف؟ هون لما الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الأمر للمرأة، هذا من عظمة الإسلام في إعطاء حقوق المرأة ما لها. فقال: إلا أن يعفونا. واضح كيف؟ يعني أن المرأة لها أن تعفو عن هذا نصف المهر الذي تريد أن تأخذه من الزوج. على فكرة والمهر للمرأة مؤلف مو لي المرأة اللي بيحطه بجيبته. ولذلك لما الأولياء أساءوا، أولياء النساء أساءوا في استعمال هذا الحق، شو صار هلأ بالقوانين الجديدة؟ شو صار؟ قال: بلا أولياء بلا بطيخ. إيه مهم كله من القائمة. المرأة بتزوج نفسها وبتطلق نفسها وعلى كيفها. واضح كيف؟ منين هي إجيت؟ هذا شيء مو مشروع، شيء غير صحيح، لكن منين إجيت؟ أتى من إساءة استعمال الحق. الله سبحانه وتعالى ناط بك حقا، لما أنت أسأت استعماله شو صار؟ مزع. مثل ما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز، شو قال سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ قال: إن الله يحدث لهذه الأمة من القضايا على قدر ما تحدث من الفجور. لما فجر أولئك الأولياء ماذا حصل؟ قالوا: خلاص نحن حنطالع تشريعات جديدة، لا فيها أولياء ولا فيها المرأة لحالة. لاحظوا: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هو عند جمهور العلماء هو ولي المرأة الذي يباشر العقد، وعند الإمام مالك المقصود به الزوج لأنه بيده عقدة النكاح. بعد شو قال سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. والله شوفوا بصراحة، إذا أنتوا قاعدين مشان تسمعوا مني معنى هاي الآية، أنا عاجز عن إيضاح هذه الآية. بدي كل واحد منكم يرجع البيت ويفكر فيها: ولا تنسوا الفضل بينكم. لاحظ كيف؟ يعني نحن شو بيصير؟ بيكون واحد خاطب من عند الناس هيك أجاي آدمي وملائكة من أحسن ما يكون، وحكي هيك عن نايف وبأدب وخاترك ومدري شو شايف كله عن نايف يعني بيكون، وبعدين بيصير مشكلة بينه. شو بيصير؟ بيطلع صوته، بتطلع الكلمات النابية، وبيصير في رزالة. واضح واضح كي. هذا ما طبقت عليه الآية. الآية عم تقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. أول شيء أنت لا تنافق، كون أنت بذاتك على حسب أنت طبيعتك، واضح كيف؟ وبعدين لا تنافق، ولا تنسوا الفضل بينكم. بعدين شو في بعدها؟ يعني هي اذا نحن بدنا نحطها بالقوانين الوضعيه، بده يبعثوا شرطي ويبعثوا واحد كمان رقابه وكذا على كل واحد. لكن هو شو قال سبحانه وتعالى؟ شوفوا شو قال: ان الله بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى مطلع، مطلع على هذا اللي لطف كثير واللي تغالظ كثير وما بين ذلك، واضح فيه. هو مطلع سبحانه وتعالى. والله يفضيح الله، لا يفضحنا يوم القيامة يفضيحة. بيجي يقولوا ملف هالقد هيك طويل، واضح كيف؟ إذا واحد غدر هيك، ورد الحديث الصحيح: ينصب لكل غادر غدرة لواء عند أست أسته. وقال: هذه غدرة فلان. شو هذا الغدر؟ شو عمل؟ فكروا عمل شغلة ما حدا اطلع عليها. شو بيعمله الله سبحانه وتعالى بالنقي؟ بيحط له لواء هالقد، يعني يلي مسافة 100 كيلومتر وأكثر، بيشوف إنه هون يا جماعة في واحد غادر، بيجي بده يشوفه من هذا. لا انت غادر، انت جابنا ابو فلان، انت طلعت الغادر. لا لا لا يا عيب الشوم عليه. فلذلك يا جماعة كلكم لسه لكم فسحة في الاجل في هذه الدنيا، فاصلحوا ما فسد منكم. واضح كيف؟ قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. طال عليكم الأمد، فقست قلوبهم. إن شاء الله ما بتقسى قلوبكم. نسأل الله أن يوفقنا في رضاه، صلى الله عليه وسلم.